قالوا فأتوا به، أتوه على أعين الناس كده، على أعينهم علشان إيه؟ يعني العينين كلها إيه؟ كلمة زي ولتصنع على عيني، يعني أنا إيه قيوم كده شايفكم أنتم بتعملوه، ولتصنع على إيه؟ هات على أعين الناس كلهم إيه؟ يشوفوه. ليه؟ لعلهم يعتبرون لما يقع عليه منهم حينما صنع بالآلهة هذا، عشان لا يجترئ أحد بعد ذلك على هذه الإيه؟ العملية. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون ما نوقعه به حتى لا يجترئ واحد آخر مثله على أنه يعمل الإيه؟ العملية دي التالي. طب يبقوا جابوه، أهي دي برضو حزبت، فأتوا به راحوا جابوه مش عارف إيه. تعالوا